المباح ومنعهم من المحرم. ونقف على هذا ونسأل الله التوفيق. نعم. كمال ايش اعد؟ نعم المعدل زاد عن المعدل. نعم الا لا مسألة الشرع هذا شيء ثاني، لكن قال الا يباح. لا، لأن نقول قد يقول قائل هذا حرام، لأن تخفيف السمن من تغيير خلق الله، فالله خلقك على هذا الوجه لا تغير. هذا يشبه التحسين بثلج الأسنان وغيرها مما ورد النهي عنه. السبب قد يؤثر وقد يؤثر، وكم من شيء قال الأطباء أن هذا سبب لكذا ولم يكن. لكن على كل حال هو من قسم المباح، لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا، أنه مرض، يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات. هذا ما على كل حال، قد يخف اليوم ويفضل غدا، كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء توجعك اليوم وغدا ما توجع بدون أي دواء. نعم. كم من شيء قال الأطباء أن هذا سبب لكذا ولم يكن. لكن على كل حال هو من قسم المباح، لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا، أنه مرض، يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات. هذا ما على كل حال، قد يخف اليوم ويصل غدا، كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء توجعك اليوم وغدا ما توجع بدون أي دواء. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال أنهم إذا شربوا من الحوض، نعم، لأنهم لا يدركون إلا المحتجون ويستغفرون الله، فهل نقول أنهم لا يعقصون المؤمنين بعصاة الله؟ نعم، ربما يقال. نعم. نعم. ايش؟ لا، هم ما جعلوا خالق، هم يقول الانسان في الحقيقه يفعل بالاراده، ولا نقول انه خالق او غير خالق، نقول هو يفعل بارادته واختياره ولا علاقه له. لكن العلماء قالوا لما قلتم ان الانسان يخلق مستقل بعمله اثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا الزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا ما أظن، لكن العلماء قالوا إنهم المراد بالحديث إنهم مجوس هذه الأمة. بعض الشعراء قال لي أن يعني هو يؤمن أن يد الله حقيقة دون تنفيذ ولا تعطيل، لكن إذا خاطب عاميا أو خاطب رجل يعني عنده علم كلام أو ما أشبه ذلك فإنه يكلمه بما يعلم، مثل العام يقول له يد الله حقيقية فإنه أصلا بارك الله فيك، الآن ما نقول له حقيقة ولا غير حقيقة. لا، لو سأل العام مثلا. إيه؟ لا، لو سألك إن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم، يطوي بها السماوات في سجل الكتب وهكذا. يعني هو يقول له ما يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده، وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا.

وزمانه، لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. يقول ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم، لا، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. القرآن الكريم لا بد أن يكون مناسبا للخلق إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كتاب الخلق إلى يوم القيامة. الكتب السابقة كتب موقتة صالحة في زمانها، في غير زمانها غير صالحة، لكن هذا القرآن إيش؟ صالح لكل زمان ومكان وأمة، لأنه لا كتاب بعده، وحيث أنه لا كتاب بعده لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، لأن الناس سوف يحتاجون، سوف تتغير حوائجهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا، يجب أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على إيش؟ على النصوص الشرعية، وأن لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الإنسان من أن يمنع عباد الله مما يعملون، بمعنى أن لا يتسرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا، حتى في الربا يراعي الأحوال. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. قولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف. لا على طول. طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ما يجوز. لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري به. أيها